وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح سنته: والرجم حق. ثم يسرد بعضا من المسائل الفقهية. الرجم ليست مسألة عقدية، وإذا ذكر الرجم ذكر فيها مقابلا لها الزنا، ولا يرجم إلا الزاني. أما من فعل شيئا من الجرائم فالأصل أنه لا يرجم، ويجوز أن يرجم الإنسان إذا رجم أحدا من الناس، يعني مقصودا به إذا قتل أحدا بالرجم فإنه يقتل بمثل ما قتل به. وإذا ذكر الرجم فإنه يذكر حد الزاني الثيب، والرجم أنكرته بعض طوائف البدع، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن من عقيدة أهل السنة أو من مذهب أهل السنة الإيمان بأن الرجم باق إلى قيام الساعة، فلم ينسخ الرجم، وذلك لأن الرجم دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة ودل عليه إجماع الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجم في زمنه، فإنه رجم ماعز ورجم الغامدية، فهذا تطبيق سلوكي، والرجم لم ينسخ. ودائما يضرب لقضية الرجم وآياته بما نسخ لفظه وبقي حكمه، فاللفظ يعني التلاوة في القرآن نسخت لكن بقي الحكم نعمل به. ولهذا ورد: والشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم ذلك نسخ، بمعنى هذه الآية كانت تقرأ ويحفظها الصحابة ويقرؤونها، ثم انتهى هذا الأمر فبقيت حكمها يعمل به والتلاوة لا تتلى. وهذا نقول مثال لما نسخ لفظه وبقي حكمه. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، ويعتبر الزنا من كبائر الذنوب، بمعنى أن كبائر الذنوب جعل من تعريفها ما ورد فيه حد أو توعد فيه بنار أو بلعن، والزنا والسرقة والقتل جاءت فيها الحدود الشرعية، وكأنها قاعدة كل ما ورد فيه حد من حدود الله عز وجل فإنه من كبائر الذنوب، ويجب على الإنسان أن يحذر من هذه المعاصي. ولما كان الزنا وهو الوقوع في الفاحشة أو الجماع بدون عقد شرعي يقع فيه الناس، صار الناس الذين يقعون فيه على قسمين: قسم ثيب وقسم بكر. والبكر الذي لم يتزوج من الرجال ومن النساء، فإذا وقع الزنا من البكر فإنه يجلد ويغرب، والمقصود بالتغريب أنه ينفى من المنطقة التي هو فيها، والعلة في ذلك لينسى الناس ذنبه، لأن لو بقي في الناس صار الناس يشاهدونه، هذا الذي زنى، هذا الذي كذا، هذا الذي كذا، ويقام عليه الحد. والله قد قال في كتابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لا بد أن يقام عليه الحد والناس يشاهدون. بعد المشاهدة يغرب، يعني يخرج من البلد عاما بكامله. فإذا أخرج ماذا يحدث؟ نسي الناس جرمه، فإذا رجعت صار معرفتهم بالجرم ضعف في النفوس، ما يتحدث الناس كثيرا. ولأجل أنه إذا غرر فإنه سبب لتوبته، فإذا طرد الإنسان من بلده وترك أمه وبيته وأولاده، أولاده ما يمكن لأنه إذا كان له أولاد، لكن ترك نقول بيته وترك أمه وأباه، فنقول يكون سببا لتوبته ورجوعه إلى الله عز وجل. فإذا رجع تائبا فرح الناس بلقائه ونسوا الجرم وفرحوا بالتوبة، فعاش عيشة جديدة. ولله في ذلك حكمة إذ جاء هذا الحكم. أما إذا كان الزاني والزانية كل منهما طيب قد تزوج، فإن الواجب أن يرجم كل واحد منهما. ويحسن هنا أن ننبه على مسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول أبى الله ألا يثبت حد الزنا. يقصد به إيش؟ أن الزنا من الصعب أن تثبته، صعب جدا. ويتحقق ثبوت الزنا بأمرين. الأمر الأول أن يعترف الشخص فيقول أنا زنيت، مثل ما قال ماعز رضي الله عنه وأرضاه، ومثل ما قال كذلك من المرأة الغامدية التي يعني التي زنت رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله كأنك تريد أن تردني كما رددت ماعز، إني لحبلى من الزنا الآن، أنا حامل، ما عاد المسألة زنا، أقم علي وطهرني يا رسول الله. قال الرسول اذهبي إلى أن تلدي، ولو ذهبت وما جاءت ما بحث عنها الرسول، ومع ذلك جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول ولدت، قال اذهبي فأرضعي حتى يفطم. ذهبت ثم رجعت يا رسول طهرني، ها هو الآن يأكل خبز، يعني بمعنى اعتمد على الطعام ولا يحتاج إلى الرضاعة. فعندها أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثنية لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إخبارا عن أي شيء؟ عن أنها الله قد غفر لها ورحمها يعني ولم يحدث لها شيء من مغبة الذنب. وعندنا قاعدة أيها الإخوة أن الحدود مكفرات، فمن أقيم عليه حد الزنا، أقيم عليه حد القتل، حد السرقة، فإنه يعتبر إيش؟ مكفرا لذنبه. وهذا رحمة من الله عز وجل أن إيش؟ أن يكفر الله عن العبد. ومن توفيق الله للإنسان أن يرزق توبة وإقامة حد، هذا فضل من الله عز وجل له. يجب علينا أيها الأحبة أن نعلم مسألة أيها الإخوة، أن الواجب على الأمة المسلمة أن تقيم الحدود. وقضية الرجم أيها الإخوة لا يقيمه إلا ولي الأمر أو الدولة المسلمة، أما الأفراد فلا يقيمون. شخص مثلا علم أن أخته زنت أو قريبته زنت، ما يجتمع الأقارب يرمونها بالحجارة لين تموت، يقول خلاص هذا حد الله نطهرها، نقول ليس لكم إطلاقا أن تفعلوا هذا، وإنما يرجع ذلك الأمر لولي أمر المسلمين، هو الذي يقيم هذه الحدود. وسبحان الله نعجب، الحدود أمان للأمة وللمجتمعات. اليوم أيها الإخوة لماذا جرأ الناس على الزنا وجرأ الناس على الفسق وجرأ الناس على السرقات؟ يجد بعض الناس الآن نشاهد في العالم الإسلامي جرائم متنوعة، وكل عصر له جرائمه، سرقة سيارات، سرقة جوالات، سرقة حقائب، سرقة كذا، سرقة سرقات متنوعة، فإذا قيمت حدود الله استتب الأمن. ومن اللطائف أن الله أمر في قضية حد الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيها الأحبة، أغلى ما يملك الإنسان العرض، صح؟ مع ذلك تقيم الحد عليه والناس الشاهدون كلهم. ليه؟ لأنني بإقامة الحد أحمي أعراض كثيرة جدا. بعض الناس يقول يا أخي استروا الناس ما لكم حاجة تفضحون، وإن إقامة الحد على الناس في فضيحة، والإسلام جاء بالستر وغيره. نقول لا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يكون رادعا للأمة، مثل ما قال تعالى ولكم في الجروح قصاص، وجاءت الآن ولكم في القصاص حياة، يعني بمعنى أنه في حياة للناس، ولو قتلت الآخر تحيا به أمم ومجتمعات ويحصل فيه من الخير. وهذه نجد الآن بلاد الكفر لا تقام فيها الحدود، تحصل جرائم فيها بأي شيء، بالثواني وبالدقائق، وتجد عجب. الأمة المسلمة إذا عظمت الحدود كان لها من الأثر العظيم. يعني نحن نحمد الله ما بين فترة وفترة تقام حدود، يقتل لأنه سعى في الأرض فسادا، ويقتل الإنسان لأنه قتل، ويعاقب الإنسان. الشاهد الآن يعلن، وإن كانوا هم لا يريدون أن تقام هذه، نقول لا، هذا ديننا فلا بد أن نعتز به ونفتخر، لأنه حكم الله عز وجل. وفهمنا الآن أن السيد يرجم كل واحد منهما. فأصبح الآن الطريق الأول للثبوت ما هو؟ اعتراف كل منهما. الطريق الثاني الشهود، والشهود صعب جدا أن تثبته. قد يقول بعض الأحبة ألقيتهم عريانين، ما يسمى حد زنا هذا ولا يسمى زنا هذا. لا يثبت إلا أن يكون الميل في المكحلة ويشاهده أربعة. أين تجد أربعة في وقت واحد يجلسون يتفرجون يشاهدون؟ كأنه يقال صعب جدا إثباته. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني ما دام ما ثبت شيء لا تستطيع أن تحكم على الناس. كون راكب معها، كوني رأيتهم عريانين، كونهم على فراش واحد، كونهم فوق صدرها أو غيره بصفات الجماع، ما يثبت أن الزنا أبدا، إلا إذا ثبت بالدقة التي جاءت النصوص، غيره ما يمكن. ولهذا سبحان الله، كأن إذا حكمت عليهم بالزنا ولم يثبت تجلد أنت، لأنك اتهمتهم بهذه الجريمة. فاضبط لسانك ولا تقول. يجي إنسان يا أخي شلون يصير، كيف يكون، معقول جالسين في شقة ولا يحصل؟ هذا كلام باطل، ما يمكن إطلاقا أن تقول به، لأنها حماية للأعراب وحماية للمجتمع المسلم ألا تشيع الفاحشة فيهم. ما في مشكلة يعاقبهم ولي الأمر، يعزرهم، ما في مشكلة. ولهذا وجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على أي شيء، على أن يحافظ على عرضه. الله أثنى على أوليائه بقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون لحدود الله عز وجل والمتجاوزون. وما من إنسان يعتدي على حدود الله عز وجل إلا وقد عصى الله ووقع في الحرام. وهذا يعطينا أن الواجب علينا أن نحارب الزنا، وأن نحارب الوسائل التي تفضي إلى الزنا. ولهذا جاء النص ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا الزنا، لا تقرب، كأن لا تكون قريب من حدود، ابتعد كثير جدا. مثل ما أقول، ما أقول لا تضع إصبعك في النار، أقول لا تقرب النار، يعني خذ حماية بينك وبينها. ولهذا جاء الإسلام تحريم النظر، تحريم الصور، وجاءنا بغض البصر، وجاء تحريم الوسائل المفضية إليه. أيما امرأة خرجت متعطرة شوف منعت المرأة من العطر لأن بريد فيها الزينة. ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان، حرمت الخلوة لأن بريد إلى الزنا والفاحشة. هذا ما يسمي حمى لهذه أو لهذا الذنب أن يقع الإنسان فيه. اليوم نقول إلى الله المشتكى من حالنا. اليوم الوسائل كثيرة التي توقع الناس فيه أو نسميها توصل الناس إلى الوقوع في قضية الزنا، تبرج، سفور، قنوات، ثم تجد المسلسلات والمجلات والعري، وخذ صورا عجيبة في ذلك. وأصبحت نسمي وسائل الإعلام تتفنن في اختيار نسميه المذيعة والممثلة والمطربة بأن تكون على مواصفات. والعجب أن الكفار كان اهتمامهم بقضايا هذه الأمور مصيبة كبيرة، يحبون أن تشيع الفاحشة هم، ولهذا اختاروا لنا مسمى ملكة الجمال. لكل بلد ملكة جمال، وأصبحوا يتفننوا ملكة جمال أوروبا، ملكة جمال أمريكا، ملكة جمال العالم. لما جعلت هذه؟ أي جمال يريدون إلا عرض لفساد وخفات ومصائب وبلاء يشاهدها الناس. وكل هذا نسميه بريد لقضية الدخول في هذه المعصية التي توقع الإنسان إما في الجلد والتغريب وإما في الرجم. نعوذ بالله من الوقوع في مثل هذه المعاصي. ونحن أيها الأحبة مأمورون أن نقيم حدود الله عز وجل. اليوم أيها الإخوة، لما قال المؤلف والرجم حق، كأنه يحكي واقعنا اليوم أيها الإخوة. الآن منظمات عالمية تقول إن الرجم جريمة وقسوة وظلم. مجرد شاب وشابة كل منهم أخذ شهوته ثم وقعوا بعد زواجهم بهذا الأمر يرجمون. لماذا؟ أي ظلم؟ هذه قسوة. بل بعضهم ربما من المنهزمين من المسلمين يقول لك يا أخي هذا في تنفير الناس عن الإسلام، ولا نريد أن يحدث. نقول لا، هذا حكم، حكم الله عز وجل. والعجب أن قضية الرجم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الحكم منه صلى الله عليه وسلم ويباشرها الصحابة. الصحابة الكبار باشروا هذه يرجمون رضي الله عنهم أرضاه. وما ذاك إلا لأنها هذا حكم الله، فالواجب على الناس أن يرضوا بحكم الله عز وجل. فالمنهزمون والمتخاذلون والمستحيون من دين الله أو المنتمون غير الانتماء الصادق لا يحبون أن توجد هذه. نقول هذا ديننا ويجب علينا أن نتمسك به. نقف على هذه القسم الثاني. أين؟ الحمد لله. أظن 79 ولا 89. انتهينا من المقطع كله. قال واعلم أنه لم يجئ، لم يجي زندقة قط. طيب، يقول المؤلف رحمه الله في القسم الثاني والمستور من بان ستره. هنا من لا ما شاء الله. والمهتوك من بان فتكه. يجب أن نعلم أيها الإخوة قضية الستر عندنا قاعدة: الأصل في المسلم الصلاح والخير والفضل والعدالة والإحسان، هذا هو الأصل في كل مسلم. وإن كان اليوم بعض الناس صار عندهم الظن السيء، عندما يأتي شخص غريب إليه إيش اللي جابه، إيش منه هذا وليش جاء، ويبدأ يتهم اتهامات، والله قد ذكر في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إيش اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نحن مأمورون بالبعد عن هذه، أن نسيء الظن بأحد إطلاقا كائنا من كان. ولما كان الأصل في الناس الستر فهمنا منه أنني لا أنقب عنه، فلا أتي أقول يمكن عقيدتي خربانة، يمكن ليس من أهل السنة، يمكن يكون خبيث، يمكن كذا. وأعطي مثال يعني في واقعنا اليوم، نحن ولله الحمد في هذا البلد الأصل أنهم مسلمون صح؟ بعض من الناس تقول يا أخي فلان يمر عليك ورا ما تسلم عليه، يا أخي يمكنك كافر، ما لك حق. نعلم في البلد كفار، لكن الأصل أنه الإسلام. فأنا عندما سلمت إنما سلمت لأن الأصل هو في الإسلام. فأصبح الناس على ثلاثة أقسام: قسم بلد إسلام كامل، فهؤلاء الأصل الستر، والأصل عدم الجرح فيهم، والأصل أن يأخذ حقوق المسلم كاملة. القسم الثاني وهو مكان بلد كفر كامل، فلا تميز المسلم من المؤمن، واضح؟ فهذا تتعامل على أنك تتعامل في بلد كفار. القسم الثالث وهو إيش؟ البلد المخلوط، فيه كفار لكن ليس بكثير، فنقول الأصل أن نجريهم كأحكام المسلمين. في بعض الأحيان أيها الإخوة هذا خطأ عندنا كبير، يدخل الإنسان مواطن العمالة ويجد مثلا جنسية فلبينية مثلا، تجد يقول هذا خبيث هذا كذا، ثم عندما يتكلم باللغة إذا هو مسلم إيش يكون موقفك عندما حكمت عليه أنك كافر وأعطيت حكم الكفار وسبيت وتكلمت فيه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولهذا جاءك الآن: والمستور من بان ستره. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة: جيرانك الذي عند بابك بيتك مستورين ولا ما هو مستور؟ ما نرى عليهم شيء، لكن ما تقول لهذا دخل رجل خبيث 100% عندهم فاحشة، أو خرج معه بكيس تقول أكيد معه مخدرات، ما لك حق تتكلم بهذا أصلا. قد بان ستره فلم يخرج بلنا منه شيء، فليس لحق أن أتعرضه بسوء الظن، وإنما يصبح منهجي أتعامل معه على أنه على الحق. وذكر: والمهتوك من بان، نعوذ بالله أن نكون من المهتوكين. المهتوك مثل رجل بناته يخرجن متبرجات وبيت الزمر وطرب ومعاصي وفسق، فلو جاءني الآن يسألني شخص قال والله جاركم هذا نريد نخطب منه، هتك ستره لما هتك؟ تقول يا حبيبي ما يصلح لك هذا. يسألك ليش؟ قلت يا أخي بناتي غير متحجبات، فيهم تبرج، بيتهم دائما نسمع منه الفسق والفجور. أو جارك نسمع منه السب واللعن والشتم والأذى وغيره، فجاء يسألني أقول لك يا أخي هذا الجار ما يصلح لكم، ما تصلح تتزوج منه ولا تكون معه. من اللي هتك؟ هو هتك ستره. ولهذا قال: والمهتوك من بان هتكه، يعني صار أمره ظاهرا مشتهرا. طيب ما موقفي مع المستور؟ أحبه، أتعاون معه، أتساعد أنا وإياه، ما في مشكلة. طيب والمهتوك حقه علي أنصحه، أدعو له، أحسن إليه لهدايته، هذا هو الواجب علي تجاهه. وكأني أتعامل مع كل من الجهتين بما يناسبه فيما هو فيه. ويجب أيها الإخوة ألا نحرص على أن نهتك أستار الناس. يعني في بعض الأحيان قد أرى شيئا ما كان ينبغي أن نشاهده، فما أخرج للناس أقول ترى فلان شفت زوجته طالعة مع لوموزين، شفت زوجته نازلة مع شخص مدري منه، ما لك دخل في هذه، لا تهتك أنت، كن ناصحا بدون فضيحة لأنك تريد الخير له، ولا تكن معينا للشيطان عليه أو مفككا لأسرته، وإنما تريد من وراء ذلك الإصلاح لعل الله أن يغير ما كان عليه هو. وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، اليوم مصيبة كبيرة جدا لما وجدت القنوات ووجدت هذه الأجهزة التي نسأل الله أن يحمينا من شرها، صارت تفتك ستور، وتجد في بعض الأحيان عالم أو داعية يركب عليه أسفل امرأة ولباس عاري، الرأس رأس عالم والتحت لامرأة بعري، ويوضع صورة عاد على حسب نعوذ بالله، وهذا من أعظم الإثم والذنب، بل هو من إشاعة الفاحشة الليلة. وقد يبتلى به بعض من الداعيات، تخرج لها صور أو غيره ثم تبث عبر العالم. ولهذا لا يجوز لنا أن نهتك ستر أحد كائنا ما كان، بل الواجب علينا أن نتواصى فيما بيننا، أن من ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، الله يسترك سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى الستر أيها الإخوة، لسنا بحاجة إلى أن نتفاضح، بل يجب علينا أن نحرص على الستر، وإن كان قد هتك ستره أو بان هتكه فأنا لا أساعد على إيش؟ على أن أهتك ستره أو غيرك، يكون من باب النصيحة فلا مانع من ذلك. طيب، ذكر المؤلف بعدها كلاما جميلا هنا رحمه الله تعالى، وهو يتعلق بمسألة الموازنة، ويقصد بهذه الموازنة عندما تسمع كلمة وهو التنابز إيش بالألقاب البدعية. يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، هنا الآن يحتاج نفهم، إذا سمعت الرجل يقول فلان يعني من أهل السنة، لابد قيد أهل السنة، عندما يقول أن فلان ناصبي فسمنا نواصب نحن، قال فاعلم بأنه رافضي، واضح؟ وجاء بالعكس، وإذا سمعت رجل يقول بأن فلان رافضي يعني يحكم علينا نحن أهل السنة، يقول أنتم روافض أو أنتم شيعة، فاعلم بأنه من النواصب، عكسها. هنا ذكر شيخ، ذكر من علامات المبتدعة، لو كتبناها عند هذه الكلمة، من علامات المبتدعة أنهم يلقبون أهل السنة بالألقاب القبيحة المنفرة. ما السبب؟ لينفروا الناس من الحق. الروافض يسمون أن نحن نواصب أنتم. سألناهم ليش نحن نواصب؟ قالوا لأنكم تحبون أبا بكر وعمر وعثمان، فنحن نواصب، يعني بمعنى الناصبي هو من يبغض آل البيت، الناصبي هو الذي يبغض آل البيت يسمى ناصبي، والذي يحب آل البيت يسمونه شيعي. نحن نحب آل البيت ونحب جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكننا لا نلقب أنفسنا لا روافض ولا كذلك نواصب، بل نقول نحن على الحق ومن أهل الحق. وهذا هو الواجب أيها الإخوة أن نتحلى به، بمعنى أن نتمسك بالسنة. واللقب أيها الإخوة هنا هذه ألقاب نسميها بدعية، رافضي ناصبي ليست من ألقاب التي نقلت عن أهل السنة، وهي ألقاب جاء بها للتنفير ولم يؤت بها لأجل التجميل أو بيان أن هذا شعار، هم جعلوه شعار عندهم لتنفير الناس من كلتا الطائفتين. نحن نقول الروافض لأنهم يشغلون في بيت البيت في آل البيت، ولأنهم رفضوا ولاية علي بن أبي طالب، ولأنهم رفضوا الحق ورفضوا حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولأنهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فرفض، فقال فتركوه، قال زيد رفضتموني يعني تركتموني، فسموا عند ذلك بأنهم إيش روافض. وأولى ما يقال لهم أنهم رفضوا الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو الصحيح. كتاب والسنة جاء معظما للصحابة ومحبا لهم، وجاء في الأمر لنا بمحبتهم جميعا، ولكنهم هؤلاء رفضوا ذلك كله، فقالوا لا بد من تكفيرهم وردتهم. ذكر مسألة هذا الآن، إذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي، نكتب أن هذه المسألة في الصحابة فقط. المسألة الثانية، قال وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم بأنه جهمي. هذه المسألة متعلقة بباب الأسماء والصفات فقط. وكأن أيها الإخوة، إذا جئنا بباب المقابلات سنجد أن مذهب أهل السنة دائما وسط، وطوائف الغلو من الجانبين على الضلال. واضح؟ طيب والنتيجة صارت كل من هذه الطوائف ليست منا نحن، فالطائفة هذه تتهمنا بما عند الطائفة الأخرى، والأخرى تتهمنا بما عند الطائفة الأخرى، ونحن براء من هذه وهذه. نحن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل بمقتضى النصوص الشرعية، فلسنا مشبهة، ونحن نقول إن ربنا في صفاته وأسمائه ليس كمثله شيء، فلسنا معطلة. وإن كانت المشبهة لما قلنا ليس كمثله شيء سمونا معطلة، والمعطلة لما قلنا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى اتهمونا بأننا مشبهة، لكننا براء من هذه وهذه. ولعل هذه نسميها وسطية أهل السنة، نحن وسط في باب الصحابة، وسط كذلك في باب الأسماء والصفات، وهذا بالاتفاق، وهذا هو الواجب علينا أن نؤمن به. فلسنا كالمعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته، والطوائف التي نفت الأسماء والصفات أو نفت بعضها، المعتزلة لم يثبتوا ولا صفة، الجهمية لم يثبتوا اسما ولا صفة، الفلاسفة لم يثبتوا الإثبات ولم يثبتوا النفي، فكان كل منهم على ضلال. من الذي بقي؟ بقي أهل السنة، أهل حق. ثم قابلتهم طائفة المشبهة الذين قالوا يد الله مثل يدي، وسمع الله مثل سمعي، وبصر الله مثل بصري، تعالى الله عما يقول هؤلاء. ونسوا أن الله قال ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. هل تعلم له سميا؟ الله لا سمي له أبدا. وهذا يعطي أنهم طوائف ضلال وانحراف، ونحن بقينا وسط. ومن اللطائف أنه يقول إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه، فلان مشبه يكتب عنده، هذا يعني من أهل السنة، نثبت الأسماء والصفات، يكتب عندها فلان يثبت الأسماء والصفات، فأصبح مشبها بهذا، أو يتكلم بالتشبيه فيقول الله له سمع، الله له بصر، الله له يد، الله له وجه. قالوا يتكلم بالتشبيه، قال فاعلم بأنه جهمي. جهمي يعني أنه ينفي، يكتب عندها أن ينفي الأسماء والصفات جميعا. والعجب أن الجهمية سمونا نحن أهل السنة مجسمة، مشبهة، حشوية، ألقاب. الآن لو جيت قلت يا أخي ترى هذا من المشبهة، قل أعوذ بالله، كيف هذا مشبهة؟ مو بتنفر الناس؟ فلان لا تأخذ برأيه لأنه يشبه الله. سألنا إيش يشبه الله بإيش؟ قال لأنه يقول الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا تشبيه؟ ليس تشبيها. إذن هو جاء بهذه اللفظة لأجل أن ينفر الناس من الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. والواجب على الناس ألا يسمعوا لأصحاب هذه المقالات أبدا، بل يتبعوا الحق الذي دل عليه الدليل. هنا يأتي الآن وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. هنا يأتي عندنا أيها الأحبة من اللطائف، نحن عندنا توحيد وإلا لا؟ أهل السنة عندهم توحيد، عندهم توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، ولا إشكال في ذلك. لكن التوحيد الذي عندنا مداره النصوص، لا نأتي بتوحيد من رؤوسنا. وجاءتنا طوائف قالت عندنا توحيد، الصوفية الغلاة يقول عندنا توحيد، وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة وهو التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل، اثنين توحيد الخاصة أعلى رتبة منهم، القسم الثالث توحيد إيش خاصة الخاصة، هذا فوق توحيد الأنبياء والرسل كلهم. نعوذ بالله، هل فيه توحيد ما جاءت به الأنبياء والرسل؟ هذا توحيد أهل الضلال والانحراف. ثم جاءتنا المعتزلة فقالت عندنا توحيد. أصول المعتزلة خمسة، أصول المعتزلة مذهب ينبني على خمسة أصول: التوحيد، العدل، إنفاذ الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخامس المنزلة بين المنزلتين. هذه يسميها أصول المعتزلة الخمسة. توحيد ممتاز اسمه، صح وإلا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممتاز، هذا شعيرة. العدل ممتاز، لكن معانيها باطلة وليست على ظاهرها. سألناهم ما التوحيد الذي تريدونه أنتم؟ قالوا التوحيد هو نفي الصفات عن الله كلية. من يثبت الصفات لله ويقول الله حي، الله سميع، الله مريد، الله متكلم، هذا ليس بموحد ولا يسمى توحيدا. نعوذ بالله، هذا نقول عين الضلال والانحراف، وحكموا علينا بأننا مشركين. نحن توحيدنا نحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. توحيدنا بكتاب وبسنة، توحيدنا بفهم الصحابة، توحيدنا بما قالته وفهمته أئمة الإسلام الكبار، فلا نحتاج إلى عقول الناس إطلاقا بذلك. وهذا يعطينا أنهم وقعوا في الضلال واتهمونا. ولذلك يقول إذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. كونه معتزلي لا شك في ذلك. وربما نقول أنه من الخوارج لأنه التوحيد عنده بمفهوم آخر غير التوحيد عند أهل السنة. ويدخلون فيه أصولهم إيش؟ أصول مذهب الخوارج، تكفير صاحب الكبيرة، خروج على الأئمة الظلم والجور وقتالهم، إلى غير ذلك من الأصول لوازم التي تأتي، حكم بخلود صاحب الكبيرة، كل هذه من منهج الخوارج وليس من منهج أهل الإيمان. وقد نقول عندما قال خارجي أن يقصد المعنى العام، ليس يقصد به مذهب الخوارج، كان يقول خارج عن منهج أهل السنة وجاءنا بمذهب معتزلي في فهمه لذلك. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذا المعنى. والواجب عليك أيها الإخوة أن نعلم الناس التوحيد. اليوم أيها الأحبة بعض من الناس يقول لماذا أشغلتم المسلمين بالتوحيد؟ عندما تشرحون للناس التوحيد تفرقون الأمة، فتقولون مبتدع وسنة، تقولون أهل حق وغيرهم، تقول هذا هؤلاء سلفيون في عقيدتهم وهؤلاء ليسوا على عقيدة السلف. لا تتحدثوا عن التوحيد، تحدثوا عن الإسلام فقط، تحدثوا عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، ويشترك المسلمون كلهم، فلا تفرقوا الأمة بكلامكم عن التوحيد. نقول لا، أي دعوة لا تقوم على التوحيد فهي دعوة على غير منهاج نبوة، يعني بمعنى ليست على طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. واجب علينا أيها الإخوة أن نعلم الناس التوحيد، وأن نتكلم في التوحيد، وأن نضع التوحيد في مناهجنا، وأن نتعرف على التوحيد بتفاصيله ودقائقه، وذلك لأن التوحيد به سعادة العبد، به يدخل الإنسان الجنة. هذا واقع يجب أن نعلم أيها الأحبة. لكن المصيبة كثير من الناس في غفلة، بل بعض الناس يقول لماذا أنتم ترجعون الناس إلى الماضي؟ اليوم تطور الناس فلا حاجة لمثل هذه العلوم، نحن نريد العلوم التطويرية، نريد أن نتقدم الأمة، نريد النهضة للأمة، والعجب أنها نهضة بغير إيمان ولا توحيد لا خير فيها. ولكن إذا كانت النهضة مع الإيمان والتوحيد لا شك أنه سبب لكمال الأمة ونفعها. ذكر مسألة ونختم بها أيها الحبة، قال هنا أو يقول فلان مجبر، يعني أنه من الجبرية، أو يتكلم بالإجبار، هنا أو يتكلم بالعدل، قال فاعلم أنه قدري. في الحقيقة المؤلف جاء بلفظ قدرية، ويحسن أن نكتب هنا تعريف علشان ينضبط كلام المؤلف رحمه الله. أن نقول القدرية تنقسم إلى قسمين، وتطلق على طائفتين، ونأخذ على طريقة المؤلف لما سرد، نقول تطلق على الجبرية الذين أثبتوا القدر وقالوا إن الله أجبر العباد على أفعالهم، والعباد ليس لهم حرية التصرف، فسموا قدرية لأنهم تعلقوا بالقدر وتمسكوا به، معترضين على شرع الله وأوامره ونواهيه بالقدر. رقم اثنين، تطلق القدرية على المعتزلة النفاة. القسم الأول نضع عنده الجهمية، القسم الأول اللي قلنا الجبرية يوضع بين قوسين الجهمية، والقسم الثاني وهم النفاة القدر يوضع بين قوسين المعتزلة. معتزلة يقولون ما في قدر، والعبد هو الذي يخلق فعله استقلالا، هذا كلام باطل وليس بصحيح، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وكل من هذين القدرية يطلق على هذه، لكن يحسن أن نكتب نقول وإطلاقه على المعتزلة أكثر، إطلاق القدرية على المعتزلة أكثر منه على من الطائفة الأولى. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى جاء الآن يقول هنا أو يتكلم بالعدل، نكتب عند العدل هذا أحد أصول المعتزلة الخمسة. ما ذكرنا أصول المعتزلة الخمسة؟ قلنا منها العدل، هذا العدل اللي ذكروه. ما المقصود بالعدل؟ العدل يقول لو قلت إن الله قد قدر على العباد وكتب عليهم أفعالهم ثم عاقبهم عليها لكان ظالما. والله موصوف بالعدل، إذن الله لم يقدر على العباد شيئا، وإنما العباد هم الذين يفعلون بأنفسهم. وهو لا يريد أن يصف الله تعالى بأي شيء بالظلم، فقال أنفي القدر وأستريح ثم أثبت أن العبد هو الخالق لفعله. وصدق المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر هنا قال لأن هذه الأسماء محدثة، هذه أسماء نكتب عندها وألقاب لطوائف الضلال. وش مثالك عندنا أسماء وألقاب؟ معتزلة، جهمية، جبرية، صوفية، خوارج، صح وإلا لا؟ رافضة، كل هذه ألقاب وألفاظ محدثة ما كان الناس يعرفونها من قبل، ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أحدث هذه الأسماء؟ أهل البدع. لو سألنا أيها الإخوة أي مسلم على وجه الأرض قلنا له أبو بكر وعمر معتزلة، خوارج، جهمية، فقلنا حاشا ما يمكن. ليه ما نسبناهم؟ نقول هذه الألقاب والفرق حدثت بعد الرسول وبعد الصحابة، فصارت بدعية في مذهبها، بدعية في ألقابها وأسمائها، فإذا نحن لا ننتسب إليها إطلاقا. ومما يتميز به أهل السنة أن أسماءهم وألقابهم شرعية. نحن أهل السنة نسمى بالطائفة المنصورة، نسمى بالجماعة، نسمى بالفرقة الناجية، نسمى بأهل الأثر، نسمى أهل السنة، نسمى بالجماعة، صح وإلا؟ كل واحد من هذه الألقاب شرعي جاءت النصوص به. لكن معتزلة، جهمية، خوارج، هذه كلها ألقاب لا نقبلها لأنها جاءت محدثة، وبناء عليه اشتقوا هذه الأسماء من مذهبهم وجاءوا بالطوائف الضالة التي تعارضهم فرموها على أهل السنة، فأصبح كل طائفة بدعية ترمي علينا ما عند الطائفة الأخرى من البدع ومن الضلالات، وهذا لا شك فيه، ويدل على أن الإنسان في حاجة بأي شيء أن يحذر من هذه الألقاب وأن يحذر من هذه التسميات التي لم تنقل في الكتاب والسنة. ونقول هذا ترى على وجه العموم، اليوم عندنا ألقاب جديدة ما كنا نعرفها من قبل، سواء تسمية جماعات أو تسمية فرق أو تسمية انتماءات أو تسمية مثل نصيرية، دروز، علويون، إسماعيلية، كل هذه فرق ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ونحن مطالبون بما جاء النص به من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. لا، ان تترك كثير من الظنون لئلا تقع في الظن القصير القليل هذا فتندم عليه. يقول دائما لا اندم على العفو وانما اندم على الظن. يعني كمثال بسيط عندنا شوي الآن، أنا دخلت البيت وجدت الأولاد والأخوان يتضاربون والواحد يلحق الثاني في صياح من داخل ما أدري شو اللي صاير، مسكتهم وضربته. سأل ليش ضربتني؟ قلت أخوك يا صياح. قال أنا مالي دخل نويا نلعبها. ظني السيء أوقعني في ندم ولا لا؟ اجتنبوا كثيرا من الناس، تعال ايش اللي صاير، بس ما اجي اقول لك انت فعلت او غيري. فلا يلزم من ان يكون الانسان اذا بكى ان الذي ضربه من امامك او غيره، قد يكون سقط. بعض الاحيان يكونون يلعبون ثم يصرخ، تاتي تضرب الثاني مباشره، تسال ايش ليش ضربته؟ قال ما ضربته، هو نزل مع الدرج سقط، ما جيت انا اصلا. اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم.